السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما تكلمنا المرة اللي فاتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشكله وما إلى ذلك، طب إحنا ليه هنقول على بدء الوحي؟ ما إحنا كلنا عارفين إيه هو بدء الوحي، وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح غار حراء وكان بيتعبد في غار حراء، عارفين القصة كلها، طب إحنا ليه ذكرناها هنا؟ هنا لازم تعرفي ان الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة القصة وحقيقة القصص عنه بالحديث الصحيحة ده من دينك. يعني انت لما بتقولي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، مين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب شكله ايه؟ كثيرات، انت عارفين ان اكتر، يعني اقول لكم 95% من البنات اللي بيشوفوا رؤى وتبقى يا حبيبتي فرحانة قوي وتقول لي ده أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالي يا حبيبتي شكله إيه؟ بتقول شكل غير شكل النبي صلى الله عليه وسلم خالص. ده معناه إن أنا ما قرأتش عن شكل النبي. ما كل اللي إحنا عارفينه إيه؟ كان بيروح الغار يتعبد، نزل عليه جبريل فخاف فقال زملوني، خلاص خلصت القصة، هو ده اللي احنا عارفينه بس. طيب احنا جبنا الحديث كله على بعضه، وانا هاخد من الحديث الحاجات اللي ممكن تبقى جديدة علينا شوية، يعني هاخد من الحديث الكلمات او الجمل اللي ممكن تبقى جديدة علينا شوية. اول حاجة ان بداية الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش بنزول جبريل، بداية الوحي كانت برؤى يراها مثل فرق الصبح، يعني يشوف حاجة ويصحى يلاقيها زي ما شافها بالظبط، ودي كانت بداية الوحي. يعني دي كانت بداية الوحي، ان يرى مثلا رؤية مثلا في موقف ويصحى يحصل نفس الموقف اللي شافه في الرؤية، تمام؟ دي كانت البداية بالنسبة له. طيب الجزء اللي بعد كده، طب هو كان بيروح صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه في غار حراء؟ خدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلش عليه وحي وما ترباش في بيئة ايمانية، طب هو كان بيروح يعمل ايه في غار حراء؟ لان دي الحاجات اللي للأسف لما بيدخل علينا بيها العلمانيين او الكفار او ما الى ذلك نقول بيتعبد. ايه يا جماعة بس؟ وكان فيه عبادة؟ يعني ايه بيتعبد؟ ما كانش فيه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهده في ما يسمى الخلوة، اسمها يتحنث. يعني ايه يتحنث؟ يعني يقعد يبص في السماء كده ويناجي ربنا، يقول له اي كلام، مش اي كلام يعني، انتوا فاهمين يعني؟ لا، يتحنس كده، يبص كده في السماء ومثلا يا الهي يا خالقي، مثلا زي ما كان بيعمل اللي هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة امة واحدة. يبقى كان في شيء اسمه تحنس، ده كان موجود في الجاهلية، خدوا بالكم برضه، ده شيء كان موجود في الجاهليه، بس اللي كانوا عليه كانوا قل عمرو بن نفيل، جزاك الله خيرا يا عبيد. عمرو بن نفيل كان في الجاهليه كان نفس القصه، يتحنث ويتصدق ولا ياكل مما ذبح للاصنام وما بيعبدش اصنام، ده كان اسمه يا جماعه اسمه تحنث في الجاهليه. يبقى دي كانت حاجه موجوده، عشان ما تجيش واحده بجهل تقول لك ايه ده كان بيتعبد. طب بيتعبد بايه؟ بيصلي بقى بيصلي ايه؟ هو كان في اساسا شرع؟ مفيش شرع في الوقت ده، دول اهل فطر، مفيش دين اساسا، بس كان البعض منهم يخلو الى الله، يخلو الى الله، فكان يروح الغار صلى الله عليه وسلم يتحنث، يعني يختلي الى الله سبحانه وتعالى، ويقعد فترة في الغار لحد ما جاله جبريل عليه السلام. يبقى اذا الفترة اللي هي قبل نزول جبريل دي ما اسمهاش ان هو كان بيتعبد لان ما فيش شرع، لكن ده كان تعبد الجاهلية، يعني كان تعبد اهل الفترة، اهل الفترة اللي كان منهم فيه من الفطرة ما فيه، فهم ازاي؟ كان بيختلي الى الله سبحانه وتعالى ويناجيه مثلا، او يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. ها ده كان زي عمرو بن نفيل، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة، لأنه كان على التوحيد وسط كل أهل الجاهلية دول. طبعا مش هنتكلم على جزئية نزول جبريل، لأن دي طبعا كلنا عارفينها ومعلومة بالنسبة لنا يعني بالضرورة زي ما بيقولوا يعني. فكان الجزء، يبقى أول جزء احنا ما كناش عارفينه، أو يعني الكثير مننا ما يعرفوش الرؤى. تاني جزء التحنث اللي كان موجود بالفطرة في هذا الوقت. تالت جزء موقف ورقة ابن نوفل. طب واحدة هتقولي كان فيها عبادة اللي هي زي كان فيه نصارى وكان فيه يهود وكانوا بيتعبدوا، بس دول لم يمروا على النبي. يعني ناخد بالنا بس يا جماعة من جزء مهم قوي، ان دول لم يمروا على النبي، النبي ما كانش مختلط لا باليهود ولا كان فيه نصارى كتير في الجزيرة. خدوا بالكم الجزيرة العربية ما كانش فيها نصارى، فلم يختلط النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، فان الفطرة تدفعه لان هو يدخل الغار ويناجي الله سبحانه وتعالى مثلا، او ان هو يتفكر في الخلق، دي حاجة في حد ذاتها تهيئة للنبوة، يعني دي في حد ذاتها تهيئة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ورقة بن نوفل كان ايه؟ عشان بس اللي هو كان ابن عم خديجة رضي الله عنها وارضاها، كان تنصر في الجاهلية. يبقى اذا هو كان عنده برضو الفطرة، وهي البحث عن الدين، ودي بالك الفطرة اللي هي البحث عن الدين. كان بيقعد يكتب الانجيل بالعبرانية، وكان شيخ كبير وعمية في ذلك. فلما خديجة من خديجة رضي الله عنها وارضاها، فقال له اللي حصل، لما قالوا له اللي حصل، فعلى طول راح قايل هذا الناموس، يعني نفس اللي حصل لك ده هو نفس اللي حصل على موسى، نفس اللي حصل عندك ده هو نفس اللي حصل على موسى عليه الصلاة والسلام. يا ليتني فيها جزع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يعني هو عايز يقوله إن ياريت أقدر أحميك، أو ياريت إن أنا أكون موجود في الوقت اللي هيخرجوك فيه عشان أقدر أحميك. شوف يا جماعة الحتة اللي جاية دي مهمة جدا، وإحنا بناخدش بالنا منها خالص. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب قوي، أو مخرجية هم نظام القبلي يا جماعة، وكنت لسه أنا بتكلم في تالتة في الموضوع ده، النظام القبلي نظام شديد جدا، يعني اللي جوه القبيلة ده حتة مني، لو حد حصل له حاجة في القبيلة ما ينفعش يطلع برا القبيلة مهما يعمل، إن شاء الله هيقتل الناس كلها، إن شاء الله هيعمل إيه نحبسه، بس هو القبيلة بتاعتنا ما ينفعش حد يخرج منها. عمي وابن عمي وخالي وابن خالي بيبقى ليهم عصب مش طبيعي. فالنبي استغرب جدا، هيخرجوني ازاي؟ يعني دي حاجة مش موجودة اساسا في الجاهلية. قال شوفوا قال له ايه بقى يا جماعة، قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. دي مفروض تقفي عندها كتير قوي. الشعور ان احنا مضطهدين, احنا مختلفين, ما طبيعي ان انت تبقي مختلفة وطبيعي ان انت تبقي مضطهدة. اهو قال لك ما حدش جه بتلك الرسالة ولا بهذا الكلام الا ما كان له اعداء. وان يدركني يوما انصرك نصرا مؤزرا. سبحان الله, لو جه اليوم ده هنصرك نصر مؤزر. ليه؟ لان هو هذا الرجل طبعا كان صادق وكان يبحث عن الدين, وانه في وقت عبادة اصنام وهو يبحث عن دين ويتنصر. حتى ان قلنا ان النصرانية ليست بحق او اليهودية ليست بحق او ما الى ذلك, لكن هو ده اللي قال او هو ده اللي في هذا الوقت قدر يوصل له. البخاري في تفسير سورة الشعراء نزل في قول الله عز وجل وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك. قال ابن عباس, قال لما نزلت وانذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصف. عشيرته الأقربين, النبي ظن ان يعني القبيلة بتاعته, العشيرة بتاعته, مع العشيرة دي اللي هي القبيلة. راح النبي صلى الله عليه وسلم طالع على الصف. احنا عارفين طبعا فين الصفا, اللي منكم راح المملكة او في الصور بتبان جبل الصفا. فجعل ينادي يا بني فر, يا بني عدي, يا فلان, يا بني كذا, عشيرتك بقى كل اهل قريش, ما قريش دي عارفش العشيرة بتاعته. راح كل لاممهم كلهم, ها, واللي ما جاش بعت له رسول عشان يجيبه بعد ما تلموا. فقال لهم ارأيتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم, اكنتم مصدقين؟ لو انا قلت لكم ان في خيل دلوقتي في الوادي وحتيجي دلوقتي تغير عليكم هتصدقوني؟ قالوا نعم, ما جربنا عليك الا صدق. ما هو كان مشهور بانه صادق وامين, فما جربوا عليه الا صدق. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني هتصدقوني لو قلت لكم ان في ناس جايه تحاربكم من بره؟ طبعا. طيب انا بقول لكم اهو, هم مش من بره ولا حاجه, ده في عذاب شديد بين يد الله لابد ان انتوا تؤمنوا بيه. فرح ابو لهب قايل له ايه؟ تبا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ راحت نزلت ايه؟ تبت يدا ابي لهب وتب. سبحان الله, شوفي زي ما قال, ها, زي ما قال نزلت فيه واصبح قرآن يتلى الى يومنا هذا. اصبح قرآن يتلى الى يومنا هذا. تبت يد ابي لهب وتب. بعد هذا الامر وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى الدعوة تيجي وابتدت الدعوة تنتشر. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان اول بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض للإيذاء بقى يعني بيدعو الناس سر, مرحلة الدعوة السرية. وحنتكلم هنا على, قبل ما نتكلم على الإسراء والمعراج, هنتكلم على حادثة شق الصدر. ليه أنا هتكلم على حادثة شق الصدر؟ لأن لازم نعرف أن حادثة شق الصدر دي يا جماعة حصلت 4 مرات. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله حصلت 4 مرات, غسل قلبه. طب واحدة هتقول لي طيب إيه فايدتها؟ أنا هقول لك إن دي معجزة. زي ما بنقول ان عيسى عليه السلام كان يمسح على رأس مثلا الضرير سيشفى بإذن الله، وكان يمسح على رأس الأخرس والأبرص سيشفى بإذن الله، هو يمسح عليه ويضع الله عز وجل، فدي من معجزاته. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيشق صدره ويغسل قلبه، دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. عشان في كتير بيسألوني طب حتى تشق الصدر، طب ليه حصلت وليه تكررت؟ يا جماعة دي معجزة من المعجزات. وليه الجزع أن؟ ليه الجزع اللي طلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن وبكى لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من عليه؟ دي معجزة من المعجزات. أول مرة لما كان عنده 4 سنين، لما كان عنده 4 سنين، ويقال يعني العلماء قالوا ان كان ان اي انسان بيبقى فيه حظ من الشيطان في قلبه، احنا عارفين طبعا ان كل قلب فيه لمة ملك ونزغ شيطان، كل قلب فيه لمة ملك ونزغ شيطان، وهو عنده 4 سنين اتشالت منه الجزئية او الحتة اللي ممكن يبقى فيها نزغ شيطان اساسا، يعني اللي هي زي ما بيسموها العلقة السوداء اللي في القلب اللي ممكن الشيطان ينزغ من خلالها، لا هي ما كانتش موجودة او اتشالت في عمر 4 سنين للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من صغره معصوم، يعني من صغره معصوم، وهكذا الانبياء، الانبياء معصومة يا جماعة، الانبياء معصومة من الذنوب، تمام؟ طيب الحديث في مسلم كان عن انس بيحكي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، قاعد بيلعب مع الاطفال، فراح شق صدره، طلع قلبه، طلع من القلب ده حاجة سودة زي علقة، العلقة دي علقة يعني شيء متعلق كده زي حاجة على طرف كده عقلة الاصبع ومعلقة، قال هذا حظ الشيطان منك، يعني ده الجزء اللي ممكن الشيطان يدخل ويبتدي النزغ بتاعه منه. وبعدين جاب طشت ذهب، تمام، فيه ماء زمزم، وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاده مكانه. طبعا طلع الغلمان لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيحصل فيه كده، وجبريل خدوا بالكم ان جبريل كان بيتمثل في هيئة بشر، فطلعوا يجروا على امه وقالوا ان محمد قتل، في واحد جه وخد محمد صلى الله عليه وسلم وقتله. طبعا لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف جدا، مش فاهم ايه اللي بيحصل لانه صغير، وسبحان الله في اثر خياطة على صدره، يعني تخيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ في اثر خياطة على صدره وفي اثر خياطة على صدره. فانس عارفة القلب، انت لو حد منكم شاف عملية القلب بتبقى كبيرة جدا، بتبقى جامدة جدا، الخياطة طويلة جدا، لكن كان انس بيقول وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدر، يعني حتى كده متخيطة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت اول مرة وهو صغير وبيلعب مع الاطفال. تكرر الشق كما ورد في الاحاديث الصحيحة وهو عنده 10 سنين. طب ما هي خلاص، مش احنا شلنا العلقة اللي ممكن يدخل فيها الشيطان؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يا جماعة دي بداية الرجولة، دي بداية الرجولة، 10 سنين عند العرب دي بداية الرجولة، يعني هو داخل اللي احنا بنسميها فترة طفولة او داخل على المراهقة. لا، ما فيش مراهقة، فيش حاجة اسمها مراهقة، دي بداية الرجولة بالنسبة له. 10 سنين ده ابتدى يبقى راجل، فلابد انه يبتدي يعاد عليه تاني غسل القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بقى هو اللي بيحكي بقى اللي حصل عن ابي هريرة رضي الله عنه. كان جريئا على ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشياء لا يسأله عنها غيره، يعني كان بيحب قوي ان هو يحكي عن حاجات او يسأل عن اشياء ما كانش حد غيره بيقدر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، اول ما رأيت في امر النبوة، ايه اول حاجة كانت في امر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: لقد سألت ابي هريرة، يعني انت سألت في حاجة مهمة جدا، فبتقولي انت سألت سؤال صح، يعني في مكان صح. اني لفي صحراء ابن 10 سنين واشهر، ماشي في الصحراء وهو عنده 10 سنين وكذا شهر، واذا بكلام فوق رأسي، وهو ماشي سامع صوت من السماء جاي، واذا رجل يقول للرجل: اهو هو، زي ما تقولي هو ده، قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم اراها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط. لقى وشوش عمره ما شافها قبل كده، لقى حاسس ان روحهم مختلفة، عارفة ما تحس ان حاجة خلق غير الخلق، هو كده بالظبط، خلق غير الخلق. وثياب لم أراها على أحد قط. فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهم بعضه، كل واحد خد مسكه كده كتفه كده، وايه زي ما تقولي ده واحد من ناحيتي واحد من ناحيتي، وايه ومسكوه تمكنوا منه، يعني برفق طبعا مش بشدة، يعني لا اجد لاحدهما مسا، يعني هم ماسكينه بس هو مش حاسس بايد، واخد بالك، هم ماسكينه بس هو مش حاسس بايديهم، يعني مش حاسس ان حاجة ماسكاه، بس هو عارف ان كل واحد واخده من ناحية او الاثنين محتويينه. قال: اضجعه، فاضجعاني بلا قصر ولا حصر، يعني راحوا على طول من يمين النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يزقوه ولا يحصروه ولا يضايقوه على طول. وقال احدهما لصاحبي: افلق صدري. فهوى احدهما الى صدري ففلقها فيما ارى بلا دم ولا وجع. راح واحد فاتح الصدر على طول وقال، فقال له: اخرج الغل والحسد. يبقى هنا ابتدى على مرحلة الرجولة. ما فيش، الاولانية دي كانت علشان الشيطان، طب التانية دي عشان ايه؟ علشان ما في النفس. الغل والحسد ده يا جماعة مش شرط يكون من الشيطان، الغل والحسد ده ممكن يبقى في النفس، طبيعة النفس وتكوينه ودخوله على باب الرجولة خلت ايه؟ لا، ده احنا هنشيل كل الاشياء النقائص اللي ممكن تبقى في الناس اللي في سنك. فاخرج شيئا كهيئة العلقة، ده علقة تانية، ثم نبذها فطرحها فقال له: ادخل الرأفة والرحمة. الله، يعني حاجة ربنا راح حاططها في قلبه. فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة، علقة تانية بس اللي رماها دي لون لكن دي فضة. ثم هز إبهام رجل اليمنى فقال: أغدو وأسلم، امشي يلا بالسلامة. فرجعت، كل ده حصل خدوا بالكم، فراجعت بها أغدو ورقة على الصغير ورحمة للكبير. وأنا راجع أما بعد ما حطوها ومشي بيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يلا قوم يمر اخده واسلم يمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع شعر في قلبه برقة على الصغير ورحمة للكبير، يعني وهو ماشي بيها ها حاسس ان الصغير هو رقة دخلت في قلبه، يعني بقى عنده حنان كده على الصغيرين وصعبان عليه الكبار او رحمة للكبير صلى الله عليه وسلم. دي كانت تاني مرة. تالت مرة بقى اللي هي المشهورة اللي هي عند المبعث، تالت مرة قبل البعثة علشان يستطيع ان يتحمل الوحي، يستطيع ان يتحمل الوحي. خدي بالك سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي ما كانش سهل، وذلك لاعداد قلبه لتحمل عبء الوحي والرسالة. قلب قوي في اكمل الاحوال من التطهير. عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر أن يعتكف شهرا هو وخديجة بحراء، راحوا في حراء وكان حيعتكف، وأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان معها أولاد. واخدين بالكم يا جماعة من الكلام ده؟ ها أمنا خديجة كان معها أولاد، ومع ذلك كانت موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في عبادته. الزوجة الصالحة اللي مش على طول متحججة بالولاد وعلى طول متحججة، وخدوا بالكم هي كانت صاحبة المال وهي اللي بتنفق. فتخيلي بقى هو انا في البيت وبرا البيت والرسالة لسه جديدة. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خد امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها في حراء وقعدوا هناك شهر. فوافق ذلك شهر رمضان. واحدة هتقولي وكان في شهر رمضان؟ اه كان في شهر رمضان طول عمره، بس ما كانش فيه صيام. خدي بالك من الفرق، الشهور هي هي ما اتغيرتش، بس اللي جد علينا في رمضان ان اتفرض علينا فيه الصيام. الاول ما كانش فيه صيام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، خرج من غار حراء فسمع السلام عليك، فقال فظننتها فجأة الجن. افتكر ان حد، ما فيش حد، المكان فاضي وحد بيقول له السلام عليك، ايه هيكون ايه غير جن. فجئت مسرعا ها حتى دخلت على خديجة، راح جاي راجع بسرعة ودخل على امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. فسجدتني ثوبا. بص يا جماعة في الحقيقة يعني احنا كان ممكن نختصر الموضوع بان احنا نحكي مرة واثنين، والاول مرة تاني مرة ثالث مرة. ايه انا من اكتر الحاجات اللي حبيتها قوي في الموضوع ده الزوجة الصالحة والام الصالحة والاخت الصالحة اللي هي بتبقى قوية في وقت لا يعلمه الا الله. يعني في اي وقت هي واقفة، في أي وقت هي قوية، في أي وقت هي مش ضعيفة ولا رخوة ولا بتتخلى عنه ولا لا لا لا لا لا. فأول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم مسرع على طول، هي جاهزة راحت حاطة ثوب عليه صلى الله عليه وسلم. مش مالك في إيه وراحت مصوتة وطلعة تجري لا لا لا لا، احتواء للموقف بسرعة بسرعة احتوت الموقف رضي الله عنها وارضاها. وعشان كده يا جماعة هم بقوا نساء النبي، بقوا هم دول زوجاته اللي بلغوا الدين عنه. لابد ان يكون عندهم من العقل والفطنة والذكاء والتحمل المسؤولية. اوعي تفتكري ان انت امرأة قوية بجمالك ولا ان عشان جوزك بيحبك، لا، انت برضا ربنا سبحانه وتعالى والعقل والحكمة. لازم يبقى عندك من العقل والحكمة والاحتواء اللي تقدر تشيلي بيها الامانة. تمام؟ فراحت جايبة الثوب وراحت حطاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ما شأنك يا ابن عبد الله؟ هو النبي اسمه محمد بن عبد الله؟ فقالت ما شأنك يا ابن، شوف بتطمنه، حتى ما اقول لك إيه عامله ايه، عامله ايه يا فلانه يا بنت فلان، ها عارفه دي تقويه، خدي بالك. فقلت سمعت السلام عليك، فظننتها فجأة الجن. طبيعي لو احنا بقى نساء الايام دي وجوزها بيقول لها ده في جن بره بيتكلم وقال السلام عليكم، ها هتقوم مصوطه وجايبه الجيران ولما الدنيا، ده جوزك اللي بيقول جن بيكلمني بره، ده مش بيت امي واخده لبمك وطالعه تجري وسايبه البيت. ده بالظبط كده انا لسه بقول. شوفي قالت ايه، ابشر يا ابن عبد الله فان السلام خير. يعني قمه الاحتواء والاطمئنان، ابشر دي بشارة، السلام خير. عمر ما في جن هيجي يقول لك السلام عليك، السلام من الخير. وشوفي الفطنه والذكاء جابتها على طول. قال ثم خرجت مره، راح خارج تاني، فاذا بجبريل على الشمس. جبريل مش على الشمس يعني راكب على الشمس يا جماعه، يعني جبريل مغطي على الشمس، جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب. كان دي من المرات القلائل اللي النبي صلى الله عليه وسلم شاف فيها جبريل على هيئته الحقيقية، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف جبريل على هيئته الحقيقية او انه كان بيتمثل في هيئة بشر. قال فهلت منه، هبت منه يعني خفت منه، يعني جي يرجع لقاه واقف بينه وبين الايه الباب علشان ما يدخلش. فكلمني حتى آنست به، فضل جبريل يكلمه ويطمنه ويقول له ان هو من عند الله سبحانه وتعالى وما الى ذلك. ثم وعدني موعدا، قال لي هاجي لك في الوقت الفلاني. فجئت له فأطأ علي، جئت له وما جاش، فأردت أن أرجع. جي يرجع تاني، خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يروح غار حراء، اللي منكم راح هناك غار حراء يا جماعة بينه وبين البيوت مسافة، يعني أما تطلعي الغار بينه وبين البيوت مسافة كبيرة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم قعد في الغار مستنيه ما جاش، رجع بقى عايز يرجع بقى. فإذا به وميكائيل قد سد الأفق. تاني مرة النبي صلى الله عليه وسلم شاف مين؟ جبريل وميكائيل. فهبط جبريل وبقي ميكائيل بين السماء والأرض. فأخذني جبريل فاستلقاني لحلاوة القفا. يعني استلقاني لحلاوة القفا، يعني نيمني على ظهره، نيمه القاه كده على ظهره، ثم شق عن قلبي فاستخرجه، ثم استخرج منه ما شاء الله ان يستخرج. ما قالش بقى المره دي خرج ايه، تمام. ثم غسله في طشت من ذهب بماء زمزم، ميه زمزم في طشت من ذهب، وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعاده مكانه، ثم عاده مكانه. وبعدين لمه بسرعة، ها، وختم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي هو ختم النبوة. خدوا بالكم ان ده حصل قبل ما يقول له اقرأ، لان انتوا برضو لو تاخدوا بالكم ان الحديث المشهور انه نزل وقال له اقرأ على طول، لا، الحديث في البخاري كده ان كل ده حصل الاول، وبعدين بعد ما غسل القلب ورجعه وقعده وختم على ظهره بختم النبوة، قال اقرأ ولم اكن قرأت منها، ولم اكن قرأت كتابا قط، فلم اجد ما اقرأ. ثم قال اقرأ قلت ما أقرأ، أنا ما بعرفش أقرأ. راح نزلت إيه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول 5 آيات. النبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه، يعني هنا قال لنا بقى حاجة جديدة، إن بعد الغسل الثالث لما بيقرأ بينزل عليه القرآن، ها، ما كانش بينسى منه حاجة. يعني طبيعة البشر ايه؟ النسيان. فتالت غسلة دي كانت اللي هي تحمل الرسالة وعدم نسيان شيء منها. تالت غسلة دي كانت علشان حمل القرآن وعدم نسيان شيء منه. تمام؟ هنا بعديها يقول ثم وزنني برجل فوزنته، يعني طلعنا قد بعض، ثم وزنني بآخر فوزنته حتى وزنني ب100 رجل. فقال ميكائيل تبعته أمته ورب الكعبة. الجزء ده يا جماعة أنا في الحقيقة ما كتبتلكوش شرحه هنا، أنا هقوله لكم باختصار لأن هو شرحه هينبني عليه أشياء كتيرة وأحكام كتيرة هناخده بعد كم صفحة إن شاء الله. لكن هنا نقول إن اتوزن برجل ورجلين وثلاثة، عادي كل ما يتوزن النبي صلى الله عليه وسلم يوزن أتقل، يعني ما توزنيه يوزن أتقل لحد ما اتوزن ب100 رجل والنبي برضه هو أتقل. فراح ميكائيل يقول أمته هتتبعه ورب الكعبة، يعني هتكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة كبيرة، أتباعه هيكونوا كتير جدا. فجعلت لا يلقاني حجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. حتى دخلت على خديجة، أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قالت إيه، السلام عليك يا رسول الله. يبقى كل المبشرات والحاجات اللي فاتت دي علمت منها أمنا خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعد لإيه، للرسالة. فكل حجر وشجر كان بيلاقي النبي من هذا الوقت بقى كان بيلقي عليه السلام. عشان كده هتلاقي حديث للنبي مثلا أحد جبل يحبنا ونحبه، والله إني لأعلم مكانه حجر ما مررت به إلا ألقى عليه السلام. هتلاقي بقى أحاديث من دي كتير. دي كلها ابتدت إمتى؟ مع بداية الوحي والغسلة التالتة. آخر مرة حصل فيها موضوع الغسل اللي كان يوم أو ليلة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل كل حدث كبير زي ما انتوا شايفين بيحصل له غسل للقلب. حديث أنس في البخاري قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام. النبي وهو نايم في البيت لقى السقف بيتفتح وجبريل عليه السلام نازل من السقف. فخرج صدري، برضو نفس القصة، القسط الذهب الممتلئ بمية زمزم، لكن المرة دي اتملى بايه بقى يا جماعة، خدوا بالكم بقى، الشق الرابع مختلف في ايه. ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، يعني القسط اللي مليان حكمة وإيمان راح دلقه كله في صدره، ثم أطبقه، راح قافل صدره على ايه، على الطشت اللي مليان حكمة وإيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وراح قافل، وراح واخد النبي صلى الله عليه وسلم على الايه، على الإسراء. هنا ابتدت رحلة الإسراء والمعراج. كان قبليها ها حادث شق الصدر ده خالص قبليه على طول، فعرج به الى السماء الدنيا. مش هنقول بقيه الحديث لانه هيجي في تفاصيله في الاسراء والمعراج، ولكن اللي يهمني هنا او اللي هنقوله ان شاء الله المره الجايه، معلش انا المره دي المحاضره قصيره بس يعني للظروف عندي، اللي هنقوله المره الجايه يا جماعه ان انسي كل حاجه قراتيها عن الاسراء والمعراج، علشان المره الجايه هتسمعي مش قصدي قصه جديده بس قصه فيها بعض الاختلافات الشديده عن الحاجات اللي اشتهرت بينا. يعني في حاجات اشتهرت بينا عن قصه الاسراء والمعراج هتلاقوها مختلفه ان شاء الله المره الجايه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حد عنده اي سؤال في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم الاربع مرات؟ حد عنده اي سؤال فيهم؟ طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.